هذا السائل يقول: الشيخ رحمه الله ذكر في صفحة 130 قال الثانية: إننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا. يسأل يقول: ما الدليل المتصل الذي يقصده الشيخ رحمه الله هنا؟ الجواب أيها الفاضل: الشيخ رحمه الله هنا يتكلم عن نصوص الصفات، وأن أهل السنة والجماعة لا يصرفونها عن ظاهرها، وأن المخالف يتهم أهل السنة بأنهم صرفوها عن ظاهرها كي يلزمهم بموافقة المؤولة. والتسليم الذي ذكره الشيخ رحمه الله جدلي، كأنه يقول: لو قلنا على سبيل الجدل. وسؤالك: ما الدليل المتصل؟ أقول بضرب المثال يزول الإشكال. لو ضربنا مثلا بصفة المعية التي ذكر أهل السنة أنها معية بالعلم والإحاطة والقدرة، لو سلمنا للمخالفين أن أهل السنة صرفوها عن الظاهر المتبادر، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب أو السنة، إما متصلا أو منفصلا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. الدليل المتصل: الآية التي ذكرت فيها المعية بدأت بالعلم، وهذا يدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب تبارك وتعالى مختلطة بالخلق، فالله تبارك وتعالى عندما ذكر المعية في آية المجادلة بين في هذه الآية عموم علمه، تكلم عن عموم علمه في أول الآية وفي آخرها، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم. يقول أهل السنة: فهذا دليل متصل، ذكرت المعية في آية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فدل على أن المعية بعلمه تبارك وتعالى. فظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، ليس أنه تبارك وتعالى وتقدس، ليس أنه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. إذن لذلك معنى قول السلف أنه معهم بعلمه، لأنه إذا كان معلوما أن الله تبارك وتعالى معنا مع علوه سبحانه وتعالى فوق خلقه، لم يبقى إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا، مطلع علينا، شهيد على أعمالنا، مهيمن، ليس معنا بذاته في الأرض تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وعموم علمه سبحانه وتعالى متلو بأنه سبحانه بصير بما يعمل عباده. لو قرأنا في الآية التي في سورة الحديد، قرأنا الآية التي في المجادلة الآن قبل قليل، لو قرأنا الآية التي في سورة الحديد يقول فيها سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إذن هذه الآية أيضا ذكر فيها العلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، قال وهو معكم، فذكرت المعية واتصل العلم بها في أولها وفي آخرها، والله بما تعملون بصير. على أي شيء دل هذا؟ هذا الآن دليل متصل بالمعية، دل على أن المعية المذكورة هنا هي معية بعلمه سبحانه وتعالى، بإحاطته بخلقه جل وعلا. فيكون ظاهر الآية أن هذه المعية معية علم بعباده وبصر بأعمالهم مع علوه عليهم سبحانه واستوائه على عرشه، ليس أنه تبارك وتعالى مختلط بهم أو أنه معهم في الأرض. لو كان هذا هو المراد، يعني أنه معنا في الأرض تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فالآية استوى على العرش فهو فوق عرشه تبارك وتعالى، وعرشه تبارك وتعالى وتقدس فوق سماواته، فهذا كله يدل على أن هذه المعية معية علم، وهي من الأدلة المتصلة التي يفهم منها أن المعية معية بعلمه تبارك وتعالى وليس المعية الأخرى، والله تعالى أعلم.